بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد بيان آخر يدل على ما تقدم من ذكر العرش، يعني الذي يتضمن إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وأن الله تعالى عال عن خلقه، عال على خلقه، بائن عنهم سبحانه وتعالى. وهذه الصفة من صفات الكمال التي تدل على كماله وعلوه وارتقائه جل وعلا عن سائر مخلوقاته، وهي من صفات الذات. نعم. قال: أخبرنا خيثمة وأحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن محمد بن الأزهر قالوا حدثنا إسحاق بن إبراهيم حاء قال: وأخبرنا محمد بن إبراهيم ابن الفضل ومحمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا محمد بن رافع حاء قال: وحدثنا محمد بن أحمد ابن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: أخبرنا محمود بن غيلان قالوا: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. هذا في إثبات العرش، وفي ما جاء من أحوال العرش، حيث إن الله سبحانه وتعالى قضى فاهتز عرشه سبحانه وتعالى لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأنه كان ممن جاهد في سبيل الله حق جهاده، وكان في آخر حياته بعد أن أصيب في أكحله، وأنه انتقضت عليه لما تمنى أن يموت بسببها، حيث لا حرب بين المسلمين، أعني بين أهل المدينة وبين قريش، ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يمرضه فيها، فانتقض عليه الجرح ثم أسلمت روحه رضي الله تعالى عنه إلى باريها، فاهتز عرش الرحمن لذلك. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، وهو كرامة لسعد بن أبي وقاص أجراها الله سبحانه وتعالى وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأخبرنا علي بن الحسن ابن علي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. هذا حديث مشهور عن الثوري ورواه جماعة عن الأعمش منهم عبد الله بن إدريس وأبو معاوية فقال عرش الرحمن. وقال أبو عوانة يعني جاء في رواية العرش بالألف واللام التي تدل على العهدية يعني عرش الرحمن، وفسرها في الرواية الثانية قال عرش الرحمن بالتصريح. نعم. وقال أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر رضي الله عنه قال وأخبرنا محمد ابن أحمد ابن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. نعم. قال وأخبرنا عمر بن الربيع ابن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد قال حدثني معاذ ابن رفاعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا العبد الصالح الذي مات؟ يعني أن جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن موت سعد ووصفه بأنه عبد صالح حيث أطرعه الله جل وعلا على حاله وصفته. نعم. الذي مات فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش. وهذا محل الشاهد من الحديث. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد يعني هو المتوفى. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره وهو يدفن فبينما هو جالس إذ قال سبحان الله مرتين. يعني إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر. نعم. فسبح القوم ثم قال الله أكبر فكبر القوم فقال لهذا العبد الصالح شدد في قبره. نعم. حتى كان هذا حين فرج عنه أي أنه لما وضع في قبره شدد عليه يعني ضيق عليه في قبره. فلما سبح النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وسبح المسلمون وكبروا فرج الله عنه ذلك الضيق ووسع أو توسع قبره بحيث يعني زال عنه ذلك الكرب. نعم. الشيخ لماذا ماذا هذه سنة الله جل وعلا جرت على المقبورين أن القبر يضمهم ضمة القبر لكن هذه الضمة قد يعني الله سبحانه وتعالى يخففها على بعض عباده، ومنهم سعد رضي الله عنه، وكان ذلك بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا له، فهي من بركاته عليه الصلاة والسلام لسعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن سعيد ويزيد بن الهاد عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه محمد بن بشر عن محمد بن عمر قال أخبرنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا داود بن عبد الله بن جعفر الجعفري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن معاذ بن رفاعة الزرقي عن جابر رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سعد بن معاذ قد مات رضي الله عنه. الحديث رواه الليث عن يزيد بن الهاد. قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن عبد الملك بن مروان بدمشق قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأدرمي قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن سعيد عن قتادة قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجنازته موضوعة، يعني سعد بن معاذ، اهتز لها عرش الرحمن. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم قال حدثنا محمد بن ثعلبة بن سوى ومحمد بن عبد الرحمن العلاف قال حدثنا محمد بن سوى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجنازة سعد بن معاذ موضوعة، يعني على الأرض، اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. كل هذه آثار وأحاديث وروايات تؤكد هذا المعنى وتثبت هذه الحادثة وتبين أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل من آثار العرش ومن المسائل المتعلقة بالعرش أنه اهتز لموت سعد بن أبي وقاص سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال: وأخبرنا محمد بن إبراهيم بن مروان قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف قال حدثنا أبو سوى نحوه وقال: عرش الرحمن. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن مكرم ابن حسان قال حدثنا روح بن عبادة قال وأخبرنا أبو حاتم محمد بن عيسى الرازي وعبدوس بن الحسين وأبو عمرو المديني قالوا حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حاء قال وأخبرنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا هوذة قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. الحديث رواه جماعة عن عوف وروي من حديث داود بن أبي هند عن أبي نضرة. نعم. قال وأخبرنا محمد بن عبد الله ابن العباس قال حدثنا محمد بن مسلمة ابن الوليد قال حدثنا يزيد بن هارون حاء قال وأخبرنا علي بن الحسن ابن علي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا داود بن عبد الله قال حدثنا الدراوردي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن سليمان الكوفي قالوا حدثنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت أسيد بن حضير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد اهتز العرش لوفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه رضي الله عنه. فهذه روايات يشهد الصحابة فيها بعضهم لبعض في إثبات هذه الحادثة. نعم. قال الحديث مشهور عن محمد بن عمرو قال وأخبرنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو حاتم حاء قال وأخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا يوسف بن يعقوب ابن الماجشون قال أخبرني أبي عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم من قربي لفعلت. وهذا معناه يعني أنها كانت قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام حيث رأت خاتم النبوة المنعقد بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. تقول وهي لو أرادت أن تقبل هذا الخاتم لتمكنت من قربها من النبي عليه الصلاة والسلام لكنها لم تفعل. نعم. وهو يقول اهتز عرش الرحمن يريد بذلك لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال وهذا إسناد صحيح من رسم أبي عيسى وأبي عبد الرحمن النسائي. يعني من الطرق التي أخرجها أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي والنسائي الإمام أحمد بن شعيب النسائي من أصحاب الكتب الستة. نعم. فالحديث ثابت في هذه الكتب. وروي هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وهؤلاء كلهم رواياتهم تشهد للروايات السابقة. نعم. وأبي هريرة وجابر ومعيقيب وأسماء بنت يزيد رضي الله عنهم. ثم علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا فقال: القاعدة عند أهل السنة والجماعة فيما وصف الله به نفسه في كتابه الكريم وفي الثابت من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو إثبات ذلك لله عز وجل، يعني إثبات هذه الصفات لله التي وصف بها ربه. نعم. على أساس قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والغرض من إثبات العرش وأن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، وأنه سبحانه وتعالى فوق العرش، وأنه جل وعلا عال على العرش، كلها إثبات هذه الصفة، صفة العلو لله العلي الغفار. نعم. قال والمصنف رحمه الله وهو من أهل السنة والجماعة قد ذكر في هذا الفصل وما أورده بعده من بيان وآيات وأحاديث تثبت تلك الصفات التي تضمنتها تلك النصوص، وقد جاء في تلك النصوص وصف الله بالحياء كما في قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يعني فيما مر بنا من نصوص فيها إثبات صفة الحياة لله، إن الله يستحي أن يرد يد أحدكم صفرا، وغيرها من النصوص التي تثبت صفة الحياة لله جل وعلا. نعم. قال وهو على ما يليق بجلال الله، وهذه الصفات يتصف بها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لأنها صفات كمال ولأنها صفات جلال، فالله يتصف بها اتصافا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. وهو على ما يليق بجلال الله وعظمته لا يشبهه ما يتصف به المخلوق، كما أورد في ذلك من السنة روايتين رواهما الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه تثبت تلك الصفة لله عز وجل، يعني صفة الاستحياء. نعم. وأما صفة الغيرة فقد أورد المؤلف الروايات من 776 إلى 789 ومنها يعني أولى 12 حديثا. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، كما ورد وصفه بالصبر في رواية البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله جل وعلا، لأن المخلوقين يؤذونه سبحانه وتعالى بإسناد الولد إليه وبإسناد الأنثى أو بخلق الملائكة إناثا له، والله جل وعلا منزه عن ذلك. نعم. وقد أورد الروايات الدالة على ذلك من 790 إلى 794، ثم أتبع ذلك بالأحاديث والأخبار المأثورة في التعجب، يعني في أن الله يعجب، وجاء هذا في عدد من الأحاديث، ومنها ما صنعه الأعرابي أو ما صنعه الأنصاري مع الضيف عندما أكرمه وضيفه، حيث لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ما يضيفه به، وسأل أصحابه فأخذ هذا الضيف، ثم إنه ضيفه بما تيسر له، ثم جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عجب ربك ربنا من صنيعكم البارحة. فأثبت صفة العجب له جل وعلا، وهي من صفات الأفعال التي يفعلها سبحانه وتعالى ولا يفعلها، وهي صفة تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. فأورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربك يعجب إذا قال العبد اغفر لي ذنوبي. وهذا موضع آخر من مواضع العجب، عندما يتجه العبد إلى الله ويطلب منه أن يغفر له ذنوبه، لأنه يعلم أنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. نعم. يقول: يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. وقد أورد الروايات في ذلك من 795 إلى 798، ثم أتبع ذلك بما ورد في صحيح البخاري ومسلم في الملالة والسأم، حيث قال صلى الله عليه وسلم في رواية عائشة رضي الله عنها: إن الله لا يمل حتى تمل. وبهذا نفى صفة الملال لله جل وعلا، وبين أن الملال يكون من الناس ومن المخلوقات. نعم. حيث قال صلى الله عليه وسلم في رواية عائشة رضي الله عنها: حين دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها امرأة من بني أسد، فقال: من هذه؟ فحديث وائل بن حجر رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم وغيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. كما أتبع هذا العنوان بذكر الآيات المتلوة والسنن المأثورة في المكر، فأورد عددا من الآيات من كتاب الله الكريم ومن السنن رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنها التي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التي رواها عبد الرزاق في الكبائر، وفيها: والأمن من مكر الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.